بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا فيما قرأناه في الدرس السابق، حديث أبي هريرة، الحديث التاسع من الأحاديث الأربعين النووية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وذكرنا ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي ما نهى عنه نهي تحريم، فيجب اجتناب هذه المناهي والمحرمات. وما أمرتكم به سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، فإن هذا مقيد بالاستطاعة. قال: فأتوا منه ما استطعتم، لأنه طلب فعل، وطلب الفعل بحسب الاستطاعة. وأما المحرم فإن الواجب تركه، والترك يقدر عليه ويستطيع عليه كل أحد. ترك ليس هناك فعل، إنما تترك، والترك يستطيعه كل أحد، لكن يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة النفس الداعية والتي قد تشتهي هذا الشيء المحرم، فتحتاج إلى مجاهدة، وإلا فلا مجهود للأعضاء في ترك المحرم. خلاف الأمر فإنه يحتاج إلى مجهود أعضاء واستطاعة، فقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة، فقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة. المحرمات يجب تركها إلا إذا كان عند الضرورة فبقدر الضرورة، كما هو القاعدة الفقهية المعروفة عند أهل العلم: الضرورات تبيح المحظورات، لكن بقدر الضرورة، بقدر الضرورة وبقدر ما تندفع به الضرورة. والأوامر قلنا يأتي منها ما استطاع، إلا إذا كان الشيء الذي سيفعله ليس بقربة، مثلا طلب منه الصيام من الفجر إلى غروب الشمس وهو لا يستطيع أن يصوم لمرض، ويستطيع أن يصوم إلى نصف النهار، فهل يأتي من هذا الصيام ما استطاع؟ الجواب لا، لأن هذا ليس بصيام. يمساك عن الطعام والشراب إلى نصف النهار، هذا لا يعد قربة ولا يعد عبادة، فماذا هنا يفطر؟ وهكذا إذا لم يستطع أن يقف في عرفة، لكن يستطيع أن يقف في المشعر أو عند المشعر الحرام. فين المشعر الحرام؟ ها، المشعر الحرام فين؟ في مزدلفة. يستطيع أن يبيت في منى، فهل يفعل ذلك؟ يقال له لا. لماذا؟ لأن الحج ماذا؟ عرفة، فهو أهم ركن من أركان الحج، فإذا فات فات الحج. لكن هناك أمور لو أتيت ببعضها كان البعض هذا قربة، كان البعض هذا قربة. مثلا ما تستطيع أن تتصدق بصاع، لكن تستطيع أن تتصدق بنصف صاع. الصدقة بنصف صاع قربة ولا ما هي قربة؟ قربة، ولو بشق صدقة، ولو بشق تمرة. نعم، الصدقة تحصل بالقليل والكثير، فنقول له أخرج ما استطاع. ما يستطيع أن يصلي قائما، يصلي قاعدا، صلاة قاعدا صحيحة؟ جواب نعم. ما يستطيع قاعدا، يصلي على جنب، صلاة على جنب صحيحة؟ نعم، لمن لا يستطيع القعود والقيام الصلاة على جنب صحيحة. فهكذا الذي لا يستطيع أن يتوضأ في جميع أعضائه، أو كان الماء لا يكفي، فيتوضأ عن يعني ماذا؟ يتوضأ لما معه من ماء، فيغسل تلك الأعضاء والمتبقي من الأعضاء التي لم يصلها الماء ايش يفعل؟ يتيمم عنها. فيعني ماذا الأوامر المقيدة في الاستطاعة، وكان يعني فعلها سواء كان بعضها أو كلها قربة فإنك تفعل، إن لم تفعل الكل فعلت البعض. وأما الأوامر التي لابد أن تفعلها كاملة بحيث لو فعلت بعضها لم تكن قربة، فهنا الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا نهي، نهى المسلمين عن السؤال وعن كثرة السؤال. نعم، نهى المسلمين عن كثرة السؤال. لماذا؟ قال بعض العلماء لأنه قد يسأل فيكون سؤاله سببا في تحريم شيء أو في إيجاب شيء. قد يسأل لا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم الآن عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يسأل فيكون سؤاله سبب في إيجاب شيء على الناس، قد يكون مشقة كبيرة، أو قد يسأل عن شيء فيحرم لأجل مسألته. لأن جاء في الحديث الصحيح إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أو قد يسأل عن شيء فماذا؟ فيوجبه الله عز وجل، فيكون بذلك فيه مشقة كبيرة على المسلمين. مثل إيش؟ مثل سبب الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ انظر. فقال سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. شقة كبيرة، كل عام يجب عليك الحج، شقة كبيرة جدا. فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهي المسلمون عن السؤال وكثرة السؤال. لماذا؟ لأنه قد يحرم شيء لم يحرم، أو يوجب على الناس شيء يكون فيه ماذا؟ مشقة كبيرة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص بالسؤال إلا لمن؟ إلا للأعراب. لم يكن يرخص بالسؤال إلا للأعراب، وهكذا يعني الوفود الذين يقدمون عليه من أجل أن يتألفهم فيسمح لهم بالسؤال. وأما المهاجرون والأنصار فقد نهوا عن السؤال، وهذا الحديث من هذه الأدلة. لهذا قال أنس رضي الله تعالى عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، أي الأعرابي، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، رجل يكون عاقل من الأعراب، قال فيسأله ونحن نسمع. كان يعجبهم ذلك. لماذا؟ لأنهم نهوا عن السؤال، نهوا عن السؤال وعن كثرة السؤال. لماذا؟ لأن يعني بارك الله فيكم ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لابد أن الله عز وجل ماذا؟ يبينه. الشيء الذي يحتاجه المسلمون في دينهم فلابد ماذا؟ أن يبينه الله عز وجل في كتابه العزيز، وأن يبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا حاجة لأحد أن يسأل، فالله عز وجل أعلم بمصالح عباده، فما كان فيه هدايتهم وما كان فيه نفعهم فإن الله عز وجل يبينه، كما قال سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا. وكما قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، فيبينه الله عز وجل ابتداء من غير سؤال، ابتداء من غير سؤال. لأن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فربنا عز وجل يعني ما كان فيه هدايتنا وما كان فيه نفعنا فإن الله عز وجل يبينه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا يعني هل معنى هذا أن الصحابة لم يسألوا؟ الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار، هل معنى هذا أنهم ما سألوا أبدا؟ الجواب لا، بل سألوا، لكن أسئلة ماذا؟ قليلة. سألوا أسئلة قليلة، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت قوما أخير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. ما رأيت أخير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. هذا دليل على أنهم كانوا يسألون، لكن ما كانوا يكثرون السؤال، ما كانوا يكثرون السؤال. ولا في القرآن يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، هذه أسئلة كلها من الصحابة. نعم، كلها من الصحابة. يسألونك عن اليتامى، فليس معنى أنهم ما سألوا أبدا، لا، لكنهم ما كانوا يكثرون السؤال. وإذا سألوا فإنهم يسألون لأجل العمل. إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون سؤالهم سؤال تعنت، ولا سؤال تنطع، ولا سؤال تكلف، وإنما سؤال يسألون حتى يعملوا، حتى يعملوا. ولهذا انظروا لما حدثهم بحديث الدجال وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يومه الأول كسنة ويومه الثاني كشهر ويومه الثالث كأسبوع، فقالوا يا رسول الله اليوم الذي هو كالسنة هل نصلي 5 صلوات فقط أم يعني نقدر له قدرة؟ قال لا، نقدر له قدرة. فانظروا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأجل أن يعملوا، يفعلون بالصلاة، فهمتهم مصروفة رضي الله عنهم، مصروفة للخير والعمل بالخير. وهكذا يعني ماذا حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الشر. ليش؟ قال مخافة أن يدركني، مخافة أن أقع فيه، فأنا أسأله عن الشر، عن الفتن، حتى لا أقع فيها. وهكذا لما قالوا له يا رسول الله إنا غدا نلقى العدو وقد لا تكون معنا مدى يعني سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ قصب يعني عبارة عن غصن، إذا شققته نصفين يعني غصن شجرة يشق نصفين فيكون مثل حد السكين، أفنذبح بالقصب؟ في رواية والمروة والحجر. فجاء بقاعدة عامة عليه الصلاة والسلام، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، اذبح بسكين، اذبح بزجاج، اذبح بحجر، اذبح بقصب، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا إيه؟ إلا السن والعظم، هذا الذي يحرم الذبح به، السن والعظم هذا الذي يحرم الذبح به. فانظروا، سألوا لماذا؟ حتى يعملوا، حتى يعملوا. هكذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا سيتأمر عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ هذا السؤال. فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أو لا ما صلوا، يعني ما دام هم يصلون لا تقاتلونهم، ما دام هم مسلمون فلا يجوز قتالهم على الخروج عليهم. فهم يسألون من يعني لا يتصور الإنسان الصحابة ما سألوا، لا سألوا، لكن سألوا أسئلة قليلة، وسألوا لأجل ماذا؟ لأجل أن يعملوا رضوان الله تعالى عليهم. فكانت همتهم مصروفة للخير والعمل بالخير والبر والعمل بالبر، ما كانوا يسألون أسئلة تنطع ولا تكلف، نعم، ولا أسئلة يعني ماذا يريدون بها الإحراج، أو يريدون بها ماذا يعني شيء من هذه الأمور التي فيها يعني ماذا أمور محرمة، لا، إنما كانوا يسألون لأجل أن يعملوا. فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر كلاما طيبا يعني في شرحه على هذا الحديث بقوله إنما الحاجة المهمة، يعني بدلا من أن تسأل أسئلة يكون فيها تكلف، أسئلة يكون فيها تنطع وتنصرف عن الأمر والنهي، لا، الحاجة المهمة أن تفهم الأمر والنهي، هذا الذي ينبغي أن ننشغل به، أن نفهم الأمر والنهي، وأن نفهم ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث إشارة إلى هذا، أنك تشتغل بالأمر والنهي، فتمتثل الأمر وتجتنب النهي، وتبحث عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعما جاء به الله عز وجل، وتبحث عن المعاني، وتجتهد في تعلم معاني ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء عن الله خبر أو جاء عن رسول الله خبر صحيح فماذا تفعل؟ صدقه. إذا جاء عن الله أمر أو عن رسول الله أمر فماذا تفعل؟ تمتثله. إذا جاء عن الله نهي أو عن رسول الله نهي فماذا تفعل؟ تجتنبه. هكذا تكون همتك مصروفة بالكلية إلى الاشتغال بالأوامر والنواهي، ماذا يعني امتثالا وتفقها. نعم، هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا كان التابعون ومن تبعهم بإحسان، ما كانوا يتكلفون ولا يتنطعون ولا ينصرفون إلى أمور لا تنفعهم بل قد تضرهم. انظروا إلى حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. الآن لما تسمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق، واجب عليك أن تصدق وأن تؤمن، وأيضا تكون همتك مصروفة إلى أن تكون مستيقظا في هذا الوقت من الليل حتى تحصل على هذه النفحات وتستجاب لك الدعوات. هذا المؤمن، هذا المسلم، هكذا كان الصحابة. لكن ممن جاء بعدهم من الخلوف ممن لا يتبعون السلف الصالح جاءوا وقالوا يعني ينزل ربنا، ينزل أمره، ينزل الملك، ينزل الرحمة، انظر يتأولون. نعم، بدلا من أن يكون يعني ماذا تنصرف همتهم إلى استغلال هذه الفرصة، استغلال هذه الفرصة في آخر الليل فيكون الإنسان مستيقظا داع سائل مستغفر لله تبارك وتعالى، ذهبوا يحرفون هذا الحديث ويصرفونه عن ظاهره وعن معناه الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه من التكلفات، وانتبه من التنطعات، وانتبه من الأسئلة التي فيها فرضيات، لو أنه كذا كيف يكون الأمر، لو حصل كذا كيف يكون الأمر، لا تسأل إلا إذا وقع الشيء اسأل عنه. هكذا كان الصحابة يربون تلاميذهم، وهكذا كان التابعون يربون تلاميذهم، إذا وقع الشيء اسأل عنه، أما تفترض فرضيات نعم فهذا من الأمور التي نهي عنها الإنسان. ولهذا حافظ رجب قال الناس ثلاثة أقسام بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال قوم يعني ماذا سدوا باب المسائل بكلية، سدوا باب التفقه وباب معرفة المسائل بالكلية، فصاروا يحملون يعني أحاديث وهم لا يفقهون معناها. قال وبالمقابل صار هناك أناس يولدون مسائل ويفترضون فرضيات ويتكلفون تكلفات ويتنطعون حتى وسعوا الأمور وهم أهل الرأي. قال وقسم ماذا؟ قسم وهم فقهاء أهل الحديث كان همهم البحث عن معاني كلام الله وعن معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كلام الصحابة وعن كلام التابعين، ماذا قال الصحابة ماذا قال التابعون، يعرفون السنة صحيحها من سقيمها، نعم يعرفون هذه الأمور وكانوا يعني يقفون على معانيها ثم يعملون، إن كان خبر صدقوه، إن كان أمر امتثلوه، إن كان نهي اجتنبوه. هؤلاء ماذا؟ هم أهل الحق، هم أهل الحق. أما تفترض أشياء كما جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة وبه نختم، قال له يا إمام متى يفطر الصائم؟ قال يفطر الصائم إلى غربة الشمس. قال وإذا لم تغرب؟ قال حق لأبي حنيفة أن يمد رجليه، نعم حق لأبي حنيفة أن يمد رجليه. جاء آخر إلى لأبي الوفاء بن عقيل، قال إني أدخل النهر وأنا جنب، أدخل وأنغمس كامل ولا أرى أن ترتفع ولا أرى أن جنابتي ارتفعت. قال أنت ليس عليك صلاة، خلاص لأنك مجنون، رفع عنك القلم والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.